وما la

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل إني أنا النذير المبين كما الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك يا على من يشاء. أتى على أنا أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون Thank you. Oh, yeah.

لكم منه الشراب ومنه الشجر فيه تسيمون. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لكم من شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. والنجوم مسخرات بأمره صدق الله العظيم.